خيرا تصير تفهم تعرف. خلصنا النفاق، خلصنا النفاق، كان أركان الإيمان يا أخوة. أنت حتى لو ما ميزت هو حقيقة خرج من الإسلام، والمشكلة في النفاق هو حكمه محكوم عليه يعني عند رب العالمين إنه هذا مو مسلم، عرفت كيف؟ ولو أنه أمامك إذا أظهر شعائر الإسلام تكف عنه، ولو أنه كذاب عرفت كيف؟ تكف عنه. إذا أظهر شعائر الإسلام كلها يعني الشهادتين، هذا الموضوع رايحين بينه إن شاء الله في مر معانا كيف يعني متى نحكم على الإنسان بالإسلام ويعصم الدم. الإنسان عندما يعني ينطق الشهادتين، هذا الحكم الظاهري، في فرق بين الحكم الظاهري وبين الحكم عند الله سبحانه وتعالى. الحكم الظاهري نطق الشهادتين خلاص نمهله حتى يمر عليه وقت صلاة، صلى صلوات الخمس ننتظر حتى يزكي، جاء وقت الزكاة زكى، إذن هذا يعصم الدم والمال معصوم. لكن تقص واحد من الثلاثة هذا مباح الدم، والدليل على ذلك مقاتلة أبو بكر الصديق للمرتدين اللي تخلفوا عن الزكاة، وحديث النبي أيضا دليل آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا إن الظاهر، لا ما ذكر الصوم ولا الحج. ليش ما ذكر الصوم؟ لأن الصوم قد لا يستطيع الإنسان، يقول لك أنا مريض أو أنا مسافر. ها؟ كيف؟ إلا بحق الإسلام. ها؟ ما معنى؟ ما معنى؟ يعني. لا إذا أدى هذا، شوف إذا قام بهذه الأعمال الثلاث، أول شيء النطق بالشهادتين. والصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة ضرب الثلاثة. ليش ذكرها؟ ليش ما ذكر الصوم والحج؟ لأنه ضرك في استطاعة وفي غير استطاعة. ممكن إنسان يقول لك أنا مريض، إذا كان مريض أو مسافر مثلا يعني فعدة من أيام أخرى ما تقدر تحكم عليه. الحج أيضا يقول لك لا أستطيع، ما عندي استطاعة، إذا هذا ممكن، والحج مرة في العمر. أما الصلوات خمس مرات كل يوم، خمس مرات. فلذلك النطق بالشهادتين بده يكون يتبعها عمل، وأهم شيء في الأعمال، أهم الأعمال والأركان العملية يا إخواني هي الصلاة، هي اللي تبين الإنسان مسلم. ليش قال لك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ لأنه هي اللي بتبين يعني هي أكبر شعيرة من شعائر الإسلام اللي بتبين الإنسان المسلم ولا غير مسلم. ولا تستطيع أن تحكم على الإنسان بالإسلام أو الكفر إلا أنه يصلي خمس مرات ويحضر يشهد جماعة المسلمين. الآن إذا الناس يصلوا كل واحد يصلي في بيته، كيف بدك تحكم عليه؟ بدك تروح تفتش على الناس كل واحد تطق عليه باب وتروح تسأل يقول شو بصلي ولا ما بصلي؟ شو بعرفك؟ بدك تحكم عليه من المسجد. ولذلك اللي كانوا يتخلفوا عن صلاة الفجر وصلاة العشاء اسمهم منافقين معلومين نفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلذلك يا إخواني يعني النفاق إنه ممكن إنسان يظهر هذه الشعائر، يظهر هذه الشعائر. إحنا كحكم وهذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين فعلوا هذه الأشياء وهو يعلم أنهم كاذبون، ولكن ما قتلهم، ما قتلهم. ليش؟ لأنه خلص حسابهم على الله، حسابهم على الله. لكن لا يختم عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الإسلام تبعهم ما بدخلوا الجنة ولا بزحف عن النار، لأن هذا فقط في الدنيا بس عصم دمه، يعني عفية من القصاص في الدنيا بهذا الكلام اللي هو ظاهر، يحاسبنا بالظاهر. أما الباطن يحاسب يوم القيامة، عرفت كيف؟ فهذه مصيبة النفاق، إظهار شيء وإبطان شيء آخر. العملي قد لا يخرج من الملة إلا إذا صاحب اعتقاد. في الله راح نبينها إن شاء الله في الأمور، يعني بالنسبة للعملي والاعتقاد حتى الكفر. إحنا أخذنا الكفر، أخذنا الكفر. ممكن الإنسان يقع في الكفر ولكن لا يقع الكفر عليه. كيف صار ذلك؟ كيف يقع في الكفر ولا يقع عليه الكفر؟ أيوة. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا إيش اسمه؟ كفر، كفر. لكن لماذا لم يقع عليه الكفر؟ لأنه ما اعتقدها وقالها خطأ. لذلك في موانع للتكفير يا إخوان، في موانع. هو ترتيب المفروض نأخذ الآن نواقض الإسلام، نواقض الإسلام المفروض تقدم على أركان الإيمان. نأخذ نواقض، لأن تعلمنا الآن الإسلام وأركان الإسلام ونقيض الإسلام اللي هو الكفر والتوحيد، نقيض الشرك مثلا. فالآن نأتي إلى نواقض الإسلام. إذا أسلم الإنسان هل يبقى مسلم ولا فيه نواقض إذا ارتكب شيء؟ يعني ينتقل الإسلام في نواقض الإسلام. ومعنى كلمة نواقض، نواقض هي جمع ناقض، والناقض هو معناه الهادم، النقض هو الهدم. يعني بنيت شيء وبعدين هدمت، فكأنك ما بنيت. التي نقضت غزلها، نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، غزلت والنسيج هذا تعرف يعني بأخذ فترة طويلة وعناء وتعب شقاء، ومع ذلك بعد ما خلصت نقضت غزلها. التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، إنسان وصل لمرحلة طويلة من الإسلام ثم نقض إسلامه زي إبليس، كان عابدا لله سنين طويلة جدا حتى وصل درجة عالية، وصل أصبح مع يعني في ديوان الملائكة، ثم نقض إسلامه بمعصية واحدة، معصية واحدة نقض كل إسلامه، كل إيمانه، كل دينه، وكان مصيره الرجم إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكان يعني هذا اسمه نقض. النقض هو الهدم، هدم كل اللي بناه. لذلك يقول أنقاض، يعني الأنقاض لما تهدم البيوت والكلام يقول لك أنقاض. كيف وراء جدار يريد أن ينقض؟ أيوة، جدارا يريد أن ينقض، ينهدم يعني. إذا النواقض هي نواقض الإسلام، هي أشياء إذا أتى بها المسلم انتقض إسلامه وهدم إسلامه ويحتاج إلى إعادة الإسلام من جديد، يبدأ من جديد. طيب ما هي هذه الأشياء التي تنقض الإسلام؟ أول شيء الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله. لماذا يعني كان الشرك هو أول ناقض من نواقض الإسلام؟ لأنه عكس التوحيد، الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد وهذا مناقض للتوحيد. قد يكون الشرك يعني احنا في نظرنا بنشوف الشرك امر يسير، يعني امر بسيط، جرد واحد انه مثلا يقول مدد يا سيدي فلان او يا محمد، الله اكبر، هذا شرك؟ شرك ويا محمد هذا استعانه بغير الله. إذا حلفت بغير الله شرفي هذا شرك. لكن هل هذا طبعا الشرك يعني قلنا أنه في شرك أكبر وشرك أصغر، لكن اسمه شرك. الشرك في عبادة الله أن تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك، لا يعني ذلك أنه تجعل مع الله شريك أنك تعبد هذا الشريك. لاحظ كيف في فرق، يعني ما تتوقع أنه مثلا أنه ما يكون إنسان مشرك يشرك بالله إلا إذا جاب إله ثاني صلى له خمس صلوات وصام واعتمر هذه كلها للشريك، لا مو هيك يا إخوان. هو يعبد الله، يعبد الله ولكن له حظ آخر من حظوظ هذه العبادة، يعني نصيب أنه مشان كذا، مشان يعني يبتغي شيء آخر. إذا لا يبتغي بذلك فقط وجه الله سبحانه وتعالى، هو بعبد الله، يقول لك نعبد الله ولكن نتحصل على الدنيا. ممكن بالعبادة الإنسان الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، ممكن الإنسان كذا، ممكن يصل إلى مرتبة إلى آخره. فهذا بيكون إيش؟ دخل في قلبه إله آخر، هذا الشريك. احنا قلنا الإله شو؟ تعلق قلبك فيه. والتوحيد أصلا أنك تنفي كل الأشياء اللي تتعلق فيها قلبك، وحدث الله خلاص لا فيه إلا الله في قلبك. لكن إذا كان لا يزال في قلبك شيء من حظوظ الدنيا، معناته تعمل تجتهد وتصلي وكذا، ولكن في لك لسه في قلبك شيء قلبك متعلق فيه، لسه ما وحدت الله بالتوحيد الكامل. فتعبد الله سبحانه وتعالى ولكن تبتغي من وراء هذه العبادة أيضا أشياء دنيوية. إذا أنت جعلت مع الله إله آخر لا يزال قلبك متعلق فيه. ولذلك يا إخواني أكبر شريك لله سبحانه وتعالى إيش هو؟ الدنيا. الدنيا أكبر مصيبة، أكبر مصيبة يعني ممكن يصاب فيها الإنسان، اللي هي مبالغة في حب الدنيا. والكل بيحب الدنيا، ما تفكر في واحد ما بيحب الدنيا، جميع الناس بيحبوا الدنيا. يقال يعني يقول قال العلماء أن آخر ما يخرج من قلوب العارفين بالله، شوف العارفين بالله ضر يعني مضوا حياتهم بالطاعات والعبادات والعلم والكذا، وحتى أصبحوا عندهم معرفة بالله، قال آخر شيء يخرج من قلوبهم حب الدنيا. يعني مش بالسهل إنه الإنسان صار له شهر ناخذ دورة شرعية ولا صار له سنتين صار بصلي وكذا إنه يعني خرجت حب الدنيا من قلبه، لا، لا يزال في جذورها موجودة. فالسعيد الذي يخرج الدنيا كلها من قلبه، يخرج الدنيا كلها من قلبه. يعني كل إنسان طبعا بيعمل ميزان لحاله. هذا الكلام متى تعرفه؟ عندما يتزاحم عندك كما قلنا يتزاحم أمران، أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الدنيا. طبعا الدنيا بدك تحط تحتيها تحت كلمة الدنيا قائمة الدنيا، حط الزوجة، حط الأولاد، حط الدكان، حط السيارة، حط مش عارف ايه، حط الكرسي، حط الجاه، حط حب الظهور، حط الشهرة، الكذا، أشياء كثيرة جدا حطها تحت قائمة الدنيا. نعم حياتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل هذه الأشياء كلها صارت لله. لذلك صار موحد، أبو الموحدين، إمام الموحدين. رب العالمين يقول لسيدنا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلم استسلام كامل لله. وهذا مو نطق باللسان بس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. رب العالمين لما قال أسلمت، السموه كل إنسان يدعي الإسلام يا إخواني أنه رب العالمين يقول له خلاص أحسبتم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا تفكروا كل من يزعم أنه مسلم أو يزعم أنه مؤمن، يعني كلما وصل الإنسان لدرجة من الإيمان وأصبح يعني على درجة من الإيمان لا بد له من امتحانات. إبراهيم عليه السلام وصل درجة عالية جدا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن امتحانات آخر امتحانات، فابتلى بثلاث امتحانات، امتحان بالزوجة والولد، والقصة ما يعني كررناها كثير لا داعي لتكرارها أيضا، ونجح في الامتحان جاب امتياز، امتياز جاب أتمهن إيش يعني التمام هو الكمال، يعني ما في زيادة عليه، يعني 100 من 100 مو 99.9 لا 100 من 100 هذا تمام. الامتحان الثاني بنفسه ألقي في النار، وين الامتحان صار؟ مو ألقي في النار، أي واحد ما بيعمل عمل شهادية خلاص شيء زي سيدنا إبراهيم، لا الشاهد إنه وين؟ إنه هو في الهواء، يجي جبريل عليه السلام يعرض عليه أن ينجيه، يعرض عليه مساعدة، مساعد جاي من بأمر من الله سبحانه وتعالى، هو الامتحان أنا صار جاب 100 من 100 لو بدون شغل جبريل هذا بيصير يجيب 90 من 100 لكن مع جبريل لما نزل وعرض عليه هذا الامتحان وقال له أنا ما أريد منك شيء، أنا الله سبحانه وتعالى هو حسبي، حسبي يعني كافيني، يكفيني الله. تخيل واحد في هذا المحنة يموت الآن نار بعدين نار نار، وما كان يتوقع إبراهيم عليه السلام أن النار تحول برد وسلام، نار الآن ينحرق ينحرق يفحم يعني، ومع ذلك قال نار نار. طالما في رضوان الله سبحانه وتعالى قدم هذا الأمر على كل شيء في هذه الأثناء، الواحد تخيل في الآن واحد يذبحك وانت دمك ناشف وخايف وكذا، ويجي واحد يعرض عليك مساعدة، طب شو رأيك تعمل كذا؟ طب في ناس من خلال يعني الضغط والكذا والإكراه وجوز يكفر بس مشان يعني يسلم من تخيل في هذا الموقف، في هذا الموقف سيدنا إبراهيم قال لا ما أخذ مساعدة من جبريل، وإحنا قاعدين في الوضع الرخاء قاعدين نطلب مساعدات من أموات مو جبريل، جبريل بطرف جناحه رفع 7 قرى لوطية ورجعها مقلوبة قلب، سيدنا إبراهيم بيعرف الحكاية في عصر إبراهيم كمان لما دخلوا الضيوف عليه 4 ضيوف وجابوا لهم عجل، القصة تعرفوها وين كانوا رايحين؟ كانوا رايحين على قوم لوط، بغض النظر بعد قبل المهم أنا بحكي عن جبريل الآن انسى الترتيب، جبريل عليه السلام كانوا رايحين قبل 4 وين رايحين؟ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسي عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك، القصة معروفة قصة سيدنا لوط، وكان سيدنا الله يجادلنا في قوم لوط، هذا كان في نفس العصر سيدنا لوط كان موجود سيدنا إبراهيم موجود في نفس العصر، لكن كل واحد إلى قوم، ومع ذلك كل هذا يعلم عن سيدنا جبريل وعن قدرات جبريل 7 قرى رفعها بطرف جناحه إلى السماء الدنيا ورجعها مقلوبة قلبها قادر أن ينقذ ولا مقادر، ومع ذلك ما قال له يلا، قال حسبي الله، هذا التوحيد الكامل يا أخوان، هذا التوحيد اللي جاءوا به جميع الأنبياء، ورب العالمين بيقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم ملة، هذا الطريق اللي الله سبحانه وتعالى يحبه، أن لا يكون قلبك متعلق إلا به فقط، فعندما يدخل في قلبك أشياء أخرى، حب الدنيا، حب المال، حب الجاه، حب المنصب، وتقدمها على أوامر الله، إذن أنت لست موحدا، توحيدك فيه خلل، فيه خلل. هذا الشرك الله سبحانه وتعالى يبغضه، تجعل إله آخر مع الله هو اللي برزقك، هو اللي يعطيك النفس، النفس نفسه هو اللي يعطيه إياه، روحك، نفسك التي بين جنبيك، أولادك اللي عندك اللي بتحبهم وتقدمهم على الله، تقدم أولادك اللي أنت بتحبهم الآن حب شديد، ليش رب العالمين ابتلى إبراهيم بابنه؟ لأنه حب الولد من أحب شيء على الإنسان، ليش بيقول فلذات أكبادنا، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، فلذت كبدك، ومع ذلك تقدمه تضحي به لله، تضحي بابنك بالسكين لله سبحانه وتعالى تقتله، هذا التوحيد الخالص يا إخواني، ما بقي في شيء، كل التوحيد مجسد وتجسد في هذه الأفعال التي قام بها إبراهيم، فلذلك إذا عكس هذا الشيء اللي هو الشرك. الشرك في عبادة الله تعبد الله، ولكن لو جيت تمحص من العبادة هذه لمن حقيقة لا تكون خالصة لله، تبتغي بها أشياء أخرى. فهذا إذا كان هو مبتغاك في الدنيا، مبتغاك والله بتقول يلا مشان نكسب الدنيا والآخرة، في ناس بيقول يعني بعبد الله لا يقول لك يلا بنكسب الدنيا والآخرة، لا رب العالمين قال ما في، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. بدك دنيا ما لا يمكن تلتقي الدنيا والآخرة في قلب واحد، مستحيل. ضرتين يعني كيف الآن عندك مثلا القمر الأوروبي والناسات مثلا في الجهة المقابلة، يا بتوجه الصحن على الأوروبي بتصير أوروبي، أو بتوجه على هكذا الدنيا والآخرة، يا ما بتوجه القلب على الآخرة أو بتوجه على الدنيا، أما يجيب القلاتين مستحيل، القمرين مع بعض يجيبوا مستحيل، إشارة بالرقم بالتردد رقم تغير التردد كله. ها؟ أيوة. فلا يمكن تلتقي الدنيا والآخرة، جمعت بين الثنتين معناته في عندك تشويش، تشوش عبادتك كلها، في أي لحظة ممكن تروح تميل هيك أو هيك، ما من غير مستقر. لكن متى يثبت الإنسان؟ لما يوجه خلاص على الآخرة ويربط البراغي ويثبت خلاص ما يتحرك نهائيا، يقول هيك خلاص هذا ثابت. وفي ناس حتى بعد ما تثبت رجله قال فتزل قدم بعد ايش؟ بعد ركب البراغي وثبت وكذا، ولكن هوى عاصف كذا، وانه يا اخواني هذا القلوب، القلب عباره عن موجه، يعني بيجيب لك بلقط لاقط اي شيء بلقط فورا. المصبات اللي بتصب في القلب، مصادر القلب، السمع البصر، هذه كلها بتصب في الفؤاد. ان السمع والبصر هذه قالوا صبات، والفؤاد كلها بتصب في الفؤاد في القلب، فهي هي اللي تلتقط وتخزن وين؟ في القلب. فاذا وجهت قلبك التوجيه الصحيح لا يأتي لك إلا كل القنوات التي تجيب كلها دين، دين توحيد عبادة صلاة، تطلع من الصلاة ولا في عبادة ثانية، بتروح على الدكان تفتح الدكان في عبادة، كل قنواتك بتصير دين، كل حياتك بتصير دين، صلاتك نسكك محياك مماتك كله بتصير دين إذا وجهت التوجيه الصحيح للقلب. حتى وانت تبيع وتشتري في الدكان ولا صار دين، يصير تغض بصرك، يصير إذا واحد تجي عليك مرة مكشفة اتق الله، شو هذا؟ تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تذكر الله بدرجة تذكر الله وانت بتبيع وتشتري، وبيصير درجتك أعلى من درجة اللي قاعد بيعطيك لها الدرس في الجامعة، انت بتصير أحسن مني، أنا قاعد بدرس وأنا قاعد في الجامعة ما أنا شايف يعني سؤال ولا شيء، ما أنا شايف ما شاء الله المشايخ قاعدين قدامي بيتعلموا دين، لكن انت بتعرض كل يوم بيجيك أشكال ألوان وانت في المحل، صح ولا لا؟ فلذلك انت اجرك اعظم مني، تحول حياتك كلها صارت دين. ليش؟ لان القلب ثبته على الاخره، صرت موحد. لكن اذا مو مثبت مضبوط، مره بروح هيك ومره هيك، ما بتعرف وين يثبت عاد بعدين، وين يجيك ملك الموت وين موجه ما تدري، الله اعلم. يجيك وموجه على الاوروبي، فمصيبتك مصيبة، جاءك الموت يا تارك الصلاة. لذلك أخواني ثبت، ثبت التوحيد. لذلك الشرك لا يغفره الله، الشرك إنك تلعب على الوجهين عند ربنا ما في على الحبلين تلعب، في عندك صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الناقض الثاني طبعا الشرك فيه له أقسام، في شرك النية وفي شرك الطاعة وفي شرك الاتباع، شرك المحبة. دخلنا عن الشرك قبل هيك ولا ما دخلنا؟ دخلنا عن الشرك؟ طيب يعني مناسب أقسام ما خلنا أقسام بس ها لا بس هون يعني فصلين أكثر أعطي لك أنواع من الشرك شرك الدعاء شرك الدعاء يعني باختصار خلينا نمر عليهم هيك شرك الدعاء اللي هو أن تدعو غير الله يا فلان في ناس كثير واضحين يا محمد لا هذا غير يعني هذا كمان ما بصير لكن واحد يقول لك يا محمد تتوجه لمحمد لا يجوز هذا توجه لغير الله واستعانة بغير الله شو رأيك تخلوا الأسئلة يا سلام هذا شرك هذا شرك أكبر صحيح في أشياء كثيرة يا إخوان في أشياء يعني في ناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم آه ماذا يا رسول الله وماذا يا فلان كل شرك يا إخوان لا يجوز هل محمد عليه الصلاة والسلام عنده قدرة أكثر من جبريل عليه السلام ومع ذلك سيدنا إبراهيم ما طلب هذا المدد من جبريل هو قادر جاي يعني يعرض عليه هو ما طلب جبريل جاي يعرض عليه ورفض كيف اللي من يعني أقل من جبريل وأقل من محمد صلى الله عليه وسلم وأقل من يعني ناس عاديين بيجي يكونوا شياطين يتفكروا بأولياء فشرك الدعاء أن تدعو زي يا زهراء يا فاطمة يا مش عارف مين يا علي يا حسين كل هذا شرك يا اخوان انتم معي يا اخوان ركزوا معنا النوع الثاني شرك النية انه بتكون نيتك قصدك في هذه الاعمال لغير الله سبحانه وتعالى او يعني بتدخل معاه اللي هو النية والارادة والقصد لذلك يقول الله تعالى من كان يريد الدنيا أو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار في الدنيا هو طلب الدنيا يقول رب لا نعطيك يوفي إليهم يعني هذا يعني كل شيء أنت في الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يمكن تموت حتى تخرج نصيبك في الدنيا راح تخرج يعني. فأنت قضيت حياتك وعبادتك كلها من أجلها من أجل هذه الأشياء المقسومة لك أصلا فرب العالمين يقول لك نوفي لك إياها نوفي لك إياها لأن هي أصلا مكتوبة لك ولكن خسرت الآخرة ما في آخر فلو صبرت أنت يتجيك توفى لك كلها الإنسان لا يمكن يموت حتى يأخذ يستوفي ليش يقول عنه توفى لا يعني استوفى كامل رزقه ما ضل عنه ولا إشي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي كامل رزقك فبعد ما تستوفي كامل رزقك وخلاص توفى ما في خلاص ما ضل له شيء فهو ضيع عبادته في الاشياء اللي هي له مقسومه ولكن ايش خسر؟ خسر الاخره قال اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ولما يقول لك الا النار يعني لا ما في امل ما في امل انه يشم ريحه الجنه ليس لهم إلا النار إلا النار ما في خلاص ليش لأن قدموا الدنيا اللي هي أصلا مقسومة لهم وكان هدفهم يعني كيف إنسان مثلا بجوز ضربت لكم مثال أو لغيركم واحد زنى و يعني كتب له اسم الزنا هو نام عند زوجته فايش بالنية هذا شرك النية ترى زي هيك يعني بس هذا مثال بيجيب لكم اياه واحد راح يزني اعمى راح يزني فزنى بامراه بعد ما خلص ولا هي مرته طلع هو نيته ايش؟ نيته راح يغير ولكن طلع زوجته شوف كيف أخذ حقه يعني زوجته، لكنه بالنية غير إيش. وهذا سؤال شرك النية يا إخواني. الثالث قال شرك الطاعة، شرك الطاعة. كيف يكون شرك الطاعة؟ في مثال عجبك مثال تعريف ولا المثال ليش؟ مثال الزنا، يعني واحد زنا ونيته ايش يزني، ولكن كان يعني نام مع زوجته بالحلال. لا لا، انا ما تنسى مغشيك، انا بحكي عن واحد كيف، انا بحكي عن النية. لا تخلط، لا تخلط اوراق يا اخوان، انا قاعد بحكي الان عن النية، ما لها علاقة بالشرك، مو مثال على الشرك. لكن بقول النية، كيف النية ان واحد يعني بكون يبتغي الدنيا في عبادته. يا اخوان خليكم معي بره، ركزوا معي. يبتغي الدنيا بنيته، هي اصلا له ليش يعني هو صرف هذا كله؟ جهل وغباء في نفس الوقت. هي إلك أصلاً، إلك، ولكن ابتغيت الدنيا في عبادتك، بدل ما تروح بعبادتك جنة عرضها سماوات الأرض، لا، ضليتها الدنيا، أخذت الدنيا، هي أصلاً إلك، إلك، ما أحد قاسم فيها. نصيبك في الدنيا لا يمكن واحد يأخذ غيرك. فبالنية، بالنية يمكن توجه هذه النية بتصير صحيحة، بتصير عبادة لله خالصة، أو للدنيا اللي هي مقسومة إلك، فبتضيع كل أجور الآخرة، ما في لك الآخرة. هذا مقصود، أنا ضربت هذا مثال مشان أوضح هذه القضية. يعني كثير، طبعا أمثلة كثيرة جدا، لما نطلب أمثلة كثير من الناس، وفي حتى القرآن رب العالمين يقول ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني يدعو الله سبحانه وتعالى دائما يرفع يديه إلى السماء ويعبد ربنا، والدعاء هو العبادة، توجه إلى الله، لكن ماذا يطلب؟ الدنيا، آتنا في الدنيا بس، قال من الآخرة ما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعني ممكن تخلي أعمالك في الدنيا تصير عبادة، الدكان زي ما قلنا قبل شوية كده، وأنت في الدكان بتبيع وتشتري وكذا، ولكن أصبحت حسنات كلك، وتصير عبادة، تحول أعمالك الدنيوية، أكلك وشربك ونومك مع زوجتك عبادة، عبادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا يا رسول الله، ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أفرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ فحتى نومك مع زوجتك، إذا بتنام على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، إلك عبادة. رب العالمين يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في المكان الحرث اللي في الزرع، يعني فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. اسمع كيف، وقدموا لأنفسكم، يعني في هذه الأثناء الإنسان بغيب العقل فيها شهوة، قمة الشهوة، ولكن بقول لك وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يعني حتى بهذه إذا بتتذكر وتخلي نيتك إنك عبد لله سبحانه وتعالى، وإذا جاء أمر الله بتكون من خضن زوجتك، زي الصحابي اللي قام قبل ما يغتسل، سمعتوا قصته؟ قبل ما يغتسل بس سمع يا خير الله اركبي، سمع أمر الله، قدم أمر الله على وهو نايم مع زوجته. شوف كيف؟ هذا التوحيد يا أخوان، هذا التوحيد اللي اجتهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة حتى صار عندهم، يقوم من حضن زوجته، مو خايف على زوجته تموت من الجوع، أولاده مش عارفين يموت، طبعا ما بموتوا من الجوع، لكن يوهم الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر خايف عليهم. هذا قام في بلذة الشهوة، قطع الشهوة، راح ايش؟ قدم أمر الله سبحانه وتعالى. فغسلت الملائكة، شو المرتبة هذه؟ غسل الملائكة بين السماء والأرض على صحاف من ذهب، ليش أخذ هالمكان هذا؟ لأنه ضحى قدم. الإنسان لا يمكن يصير إنسان يرتفع إلا إذا ضحى. تصبح رجل إذا ضحيت بمحبوباتك بشهواتك بدنياك لله سبحانه وتعالى. هنا الرجال بين الرجال ما هو بس اللي دائما على الكسل وعلى المحال شو اللي بيحبها بوكل وبيشرب بيحب الأكل بيحب الشرب بيحب النوم بيحب النساء بيحب الشهوات ورا الشهوات. هذا مو رجل مو إنسان. هذا يصل إلى درجة حيوانات شهوانية شهوة بس فقط. فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن الرجال الذين الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم شوف سيد إبراهيم كم صبروا. ولكن مين ما بعرف سيدنا إبراهيم؟ مين ما بحب يتشبه بسيدنا إبراهيم؟ رجل رب العالمين يقول يعني وصف سيدنا إبراهيم بأمة كاملة. قال إن إبراهيم كان أمة أمة فان أمة كاملة يعدل أمة. الرجال متى يكون رجال؟ بالتضحيات. ليش الشهيد اسمه شهيد؟ تضحيته قدم نفسه قدم روحه أغلى شيء. لذلك مرتبته ثالث مرتبة عند الله. ما بنال الإنسان هو على الشهوات بس يأكل يشرب ينام ونساء وكذا وشغلات فاضية. بدك تضحي تخرج عن طورك. بدك كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ومغفور ذنبه ما تقدم وما تأخر. هاي التضحيات ورفعنا لك ذكرك بهذه الأشياء. أما ظلك طول الليل على المسلسلات وعلى الشغلات الفاضية وتقلب بصرك على المحرمات وجيه في الجال قهوة وكاسة شاي طالع وسيجارة ومش عارف ايه شغلات فاضية بس مشان ايش شهوات شهوات وتفكر حالك رجل. لا الله سبحانه وتعالى يرفع هؤلاء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. العلم متى تحصل عليه الإنسان؟ إذا سهر الليالي. إذا سهر الليالي من طلب العلا بدك علا بدك تسهر الليالي بدك تتعب نفسك بتضحي بكل شيء بكل ما تملك بتنال الله بعطيك ورفعنا لك ذكرك. بتصير رجل عند الله سبحانه وتعالى. الأنبياء كلهم اتأذوا في الله. لذلك أعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى درجة الأنبياء. أشدكم بلاء الأنبياء. أشد الناس بلاء. ليش هم أعلى درجة؟ ربنا عدل ما في عنده لأنهم أنبياء. لا قال أكثر ناس اتأذوا. أكثر ناس ضحوا هم لذلك أعلى درجة بقدر تضحيتك وقدر ما تكون تصل لهذه الدرجات. أما ضلك على الشهوات خلاص والله هذا الشيء ما بناسبني هذا مؤذي هذا يعني متعب هذا مزعج هذا كذا. قال المترفين شو المترفين؟ مين بيعرف منهم المترفين؟ المترف لا مو شرط. سيدنا عثمان كان زنقيل. صحابة كانوا زنقيل. ليس المترفين هم الزناقين. مين بعد تفضل؟ لا لا بطل يعني. وجوز المترفين يكونوا فقراء. شو رأيك؟ مو شرط. لا لا لا مش. لا أنا بقول شو المترفين. المترف يا إخواني إنهم كانوا قبل ذلك مترفين رب العالمين لكن مصيرهم يضع جنة. إيش المترف؟ قال المترف الذي يكون له نمط معين في الحياة ما بيقدر يغيره. يعني واحد متعود ما بينام إلا على السنج مثلا. إذا ودناه في مكان ثاني ما بينام ظل يتقلب طولي ما بينام. تعود على السنج. واحد متعود على أكل معين إذا قدم لك طعام ثاني ما بوك. في ناس تعود على الكاسة الشاي بيشرب نوع معين الكاسة له نمط معين في الحياة ما بقدر غيره. هذا مترف. لكن الإنسان الخشن مسلم القوي الرجل حطه وين حطيته بعيش أبدا. حط راسه على الحجر بنام. كان عمر الخطاب يحط النعل تحت راسه وبنام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. ينام طاويا من الجوع وهو قادر ان كل الدنيا تكون تصب امامه ان رب العالمين حول الجبال يصير ذهب قدامه. فلذلك المترف ما بده يغير، ما بده يطلع عن الاتيكيت تبعه، ما بده يطلع من غرفة النوم. كيف بده يعني؟ لذلك هذول يشوفون مترفين اللي قاعدين ينظروا على النت يعني يدقوا ويسبوا على المجاهدين ويقول لك هذول شو هذا جهاد هذا مو جهاد هذا كذا، مترفين مشان يبرروا لحالهم الترف تبعهم. عالم مترف كيف صار؟ العلماء كانوا يا اخواني كانوا تعرفوا من جهده، من جهده ما عنده تعلق بالدنيا، في اي لحظه ممكن يكب الدنيا كلها يرميها ورا ظهره. هذا مو مترف. لو كان عنده اموال ممكن تلاقي عنده اموال، صحابه كان عنده اموال، لكن هل كانوا مترفين؟ لو طلب منه ماله كله سيدنا ابو بكر الصديق شو تفكر لما يقول لك يعني انفق ماله كله؟ يعني فكر يعني ماله كان عنده خريطه فيها شعير وكذا يعني شويه تمر وكبات وكذا انفق؟ لا، كان عنده 7 محلات اقمشه، 7 فروع في المدينه. ومع ذلك لما جاء وقت الانفاق هل قدمها؟ شغل شغل شغل. تخيل انت 7 محلات بس لو يفكر كل يوم بس يشوف شو هذا شو اشتغل هذا شو اشتغل هذا شو باع شو كذا شو اشتغل شو مش عارف ايه، بس يعني تفكير في 7 محلات مضي حياته هو بس وشكاته ومش عارف ايش وكمبيالات ورايحات، ما كان عنده هذا. بس جاء امر الله سبحانه وتعالى وصار الان بحاجه، الدين بحاجه، قدم كل امواله كلها قدمها. وليش ابو بكر الصديق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يعني ما في واحد وفيته حقه، يعني كل واحد قدم لي شيء الا وفيته الا ابو بكر، واسال الله ان يعني يوفيه حقه. كل شيء ما خلى شيء عنده يقول الارض. كان عمر يفكر انه يعني يسمع قدم نص ماله ولا ابو بكر قدم ماله كله. فاخواني هذا الدين، هذا الشيء اللي يعني الانسان ما لا يمكن يصير مترف اذا كان عنده توحيد. انسان موحد يصير عنده طرف لا تزبط. فممكن انسان يكون يعني فقير ولكن مترف، تعود على نمط معين ما بيقدر يغير، يطلع من غرفه النوم كيف بده يروح يجاهد على الرباط على الحديد وكذا. سبحان الله وبحمده اعاده خلقي. طيب نرجع لشرك الطاعة. شرك الطاعة أن الإنسان يتخذ شخص معين يطيعه، أو مو شرط هو يتخذه، يعني ربما مثلا الحاكم أو هالشخص اللي مثلا يعني مطاع هذا قد يكون بسبب سلطان عنده سلطة فنطيعه لسلطانه، ولو كان هذه الطاعة على حساب طاعة ربنا، مدير الشركة، الرئيس، القانون. قانون يقول لك ايه؟ فتطيع القانون. اذا اصبح القانون هذا يعني انت طاعة عمياء. الموحد لا، ما عنده هذا الشيء. الموحد بس اوامر الله فقط، لانه ما في عنده غير الله. اي اوامر ثانية تجي له كله برميها على الزبالة، بس فقط الله، الا الله، هذا معنى الا الله بقلبه. لا طواغيت ولا سلطان ولا مشايخ ولا كذا. في مشايخ بيصير طواغيت احيانا. الان في ناس بتلاقي عندهم مشايخ لهم مريدين في اخر الدنيا بيجوا مريد، هذا يعني كلمته ما بصير كلمتين، تقدم على كلمه رب العالمين. هذا حاصل يا اخوان، ما بيجي من الخيال. هذا هاي المصيبه اللي وقع فيها الامم السابقه كلها، مو بس احنا يعني في العصر هذا، وقع فيها امم كثير بسبب تعلقهم باشخاص، أشخاص معينين، سواء كان لدينه أو سواء كان لماله أو سواء كان لسلطانه أو سواء لأي شيء، لقوته. في ناس لقوته بتلاقي الناس ملتفين حوله خلاص شو ما يقول ما هذا كله بسبب إيش؟ بسبب إنه حب الدنيا غلغل في القلوب. لا يمكن إنسان يجلس أمام واحد غني أو إنسان واحد قوي ويصير ينافق له ويصير يطيعه شو ما يقول، طيب إلا إذا كان عنده حب الدنيا نقص في قلبه. لكن واحد ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، كل الدنيا هذا الشيء ذباب كله. يشوف أمريكا وعامل النظافة والولد الصغير نفس الشيء، نفس كله ذباب. لكن لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل خطيئة على وجه الأرض ارجع لسبب تلاقي سبب حب الدنيا، حب الجاه، حب القوة، حب المال، حب السيادة، حب الشهرة، أشياء كثيرة. فالطاعة تكون قد تكون لعالم من العلماء بدون ما تتمحص، بدون ما تتحقق، بدون ما تتأكد، خلاص تطيع. قال المشايخ قالوا هيك، الشيخ قال كذا، خلاص الشيخ. طب الشرع بيقول لا، ما هو الشيخ قال يعني. أحيانا في ناس تلاقي بيعرف إن هذا غلط، ولكن خلاص اختار الشيخ فيطيع الشيخ. هذا شرك، بدخل في الشرك من حيث لا يشعر، شرك الطاعة. في عندنا شرك المحبة، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني منافسين لله، صار يعني رفعهم حتى صاروا محبتهم زي وأشد من محبة الله. أندادا يحبونهم كحب الله، هذا قال لك كحب الله مثل حب الله. كيف عدد صار حبه أكثر؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك المحبة يجب أن تكون متفرعة عن حب الله. الناقض الثاني من نواقض الإسلام يا إخواني هو هذا، طبعا تابع للشركة يا إخواني، اللامين بالله ينصحون حج على ماسك راسه بين يديه. اللي بنعس يا اخواني يحاول يغير مكانه ويغير جلسه، الشيطان ترى بيجتهد على الواحد في هذه الجلسات. ها؟ يحشر مرة مع من احد. الان في ناس بيحبوا امريكا بنحشوا مع امريكا، في ناس بيحبوا بشار بنحشوا مع بشار، والله في ناس بيحبوا بشار كيف؟ هذا بنحشوا مع بشار. وفي ناس بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس بيحب الله. ها؟ صحيح. نعم. لا صحيح. هذه قصص واقعية، انتحروا نعم من أجل مغنيين. عبد الحليم حافظ. ها؟ جنون، خلاص. الشيطان لما طيب ما نبي. الناقض الثاني هو متفرع من إيش؟ من الشركة. قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، هذا اسمه ايش؟ هذا نوع من انواع الشرك، لكنه ناقض. ليش خصصوا لحاله؟ ليش ما حطوا مع الشرك؟ لأن هذا معظم الناس واقعين فيه إلا من رحم الله. كثير من الناس واقعين فيه يا اخوان، يا اخوان انتم السور. في سواليف في ناس قاعدين. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا عندكم. من جعل بينه وبين الله وسائط. اذا تعتقد انه يعني هذا الشخص كائنا من كان، نبي ولا ولي ولا شو ما كان، انه انت اذا يعني طبعا هذا النتيجه ليش بصير الناقض هذا؟ ان الانسان ما يعرف من هو الله ولا يعرف نفسه، ما بتعرف نفسك. لذلك رب العالمين ربط بين معرفه الله ومعرفه النفس يا اخوان، ترى انتبه هذه نقطه مهمه جدا، بين معرفه الله ومعرفه النفس ربط بينها. قال نسوا الله فانساهم ايش؟ ايش العلاقه بين نسيان ربنا نسيان الله نسيان النفس؟ في علاقة. إذا ما عرفت الله ما تعرف نفسك. النفس البشرية من أعقد الأشياء يعني. معقد جدا. ورايحين إن شاء الله بلك يوم هيك نعطيكم درس أو محاضرة عن النفس البشرية. يعني رب العالمين أقسم فيها. نفس يعني هي موضوعها خطير جدا. والله سبحانه وتعالى أقسم سبع مرات. أقسم سبع أقسام وأيمان مغلظة بالمخلوقات بإيش سبع أقسم فيها رب العالمين حتى يقول قد أفلح من زكاها يعني من زكى النفس يقسم سبع مرات رب العالمين أن الذي يزكي نفسه قد أفلح لأن النفس معقدة جدا وتحتاج إلى مجاهدة عظيمة ليش رب العالمين جعل الجنة الجنة عرض السماوات والأرض شو الثمن تبعها النفس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم خير جنة عرض السماوات والأرض شو نفسك أنت لأنها يعني مو سهل الواحد إنه يعني يسيطر عليها ويزكيها طبعا النفس الموضوع لا ليس هذا الموضوع لكن إن شاء الله بلك يعني في يوم من الأيام نعطيكم محاضرة عن النفس وعن مؤثرات النفس وعن شو الشاهد هون أن الإنسان إذا لم يعرف نفسه فيحتكر نفسه مين أنا عندي معاصي عندي كذا ترى هذه مصيبة كمان إذا الإنسان لم يكن عنده ثقة بنفسه إذا ما وثق الإنسان بنفسه هذا اللي بيجره على إيش على الهلاك يهلك الإنسان إذا ما كان عنده ثقة بنفسه فأقول لك أنا عندي معاصي عندي ذنوب عندي كذا لذلك رب العالمين ما بيقبل مني فلا بد يكون واحد من الناس الصالحين هذا هو عن طريقه هو بوصل كيف فلذلك إيش بلجأ للشيخ تبعه شيخ الطريقة الطريقة إيش معنى الطريقة يعني الطريق اللي بتوصل إلى الله فبيعتبر هذا هو القائد يعني السائق اللي بيسوق فيه هو اللي بوصل وسائق توصل إلى الله بيش فعله فيركن إلى هذا الواسطة هذا الواسطة اللي هو اتخذها يعتقد أنه هذا هو اللي بوصل إلى الله سبحانه طبعا يخضع هذا يعني عدا عن المشرك يخضع في غباء كمان يخضع القانون الإلهي قانون رب العالمين إلى قانون البشر لأنه إحنا البشر متعودين أنه دائما بدك شغلة لازم تحط واسطة إذا ما لك واسطة ما تزغط أمورك لازم واسطة ليش تشوفه تشرح رسول الله وسلم طبعا الآن تبعوا عندي بس بارك الله فيكم تبعوا كان سريع بعدين إذا في عندك سؤال إيش يسألني فالإنسان لذلك رب العالمين شوف رب العالمين بيعطيك مشانك يصير عندك ثقة بنفسك المعاصي والذنوب اللي تعملتها قد تحول بينك وبين الطريق الصحيح فرب العالمين بريحك يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفت عندك ذنوب كثيرة جدا لا تقنط من رحمة يعطيك ثقة بنفسك إن تطلب وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب حتى ما حط واسطة قل قال فورا إني فإني قريب في كل الآيات اللي فيها سؤال جاء فيه بعدها قل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله يسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك كلها فيها إلا هذه الآية فيها دعاء يعني دعاء لله وإذا سألك عبادي عني فإني ما قال فقل بدون واسطة مشان يعلمك إنه أنت يصير عندك ثقة بنفسك تلجأ فورا إلى الله يصير كريم يصير عزيز الثقة بنفسك تصير عزيز لا ترضى إلا أن تركع إلا لله لا ترضى بالذل إلا لله ولذلك الله يعطيك العزة يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صار عندك ثقة بنفسك أما إذا بتظل محتكر حالك بتظلك حقير أنت احتكرت نفسك وبيظلك حقيقي وبيظلك ذليل وبيظلك جبان، لأنه بالشرك يا إخواني الإنسان يكون أجبن الناس. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بسبب الشرك، يعني بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فلذلك بصير عندك في قلبك مليء رعب، تتخاف من كل شيء، بتصير منافق، بتصير مشرك، بتصير كافر، بتصير كل الصفات. ليش؟ لأن عندك شرك، ما عندك توحيد. لكن بالتوحيد ما لا يخاف في الله لومة لائم، يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا أوصاف الموحدين. أظهر أن رب العالمين قال عنهم ولله العزة ولرسوله الموحدين وللمؤمنين. فإذا الإنسان أخرج من قلبه هذه الأشياء أو النجس والوساخة كلها، وخلى انقياده بالله سبحانه وتعالى، انقياده لله بدون واسطة، واسطة معناته أنت محتقر نفسك، أنت يعني فبتقول يا أنا ما عندي ذنوب كثيرة. حتى المشركين كانوا يطوفوا عراه، ليش؟ قال أنا هذه الملابس اللي عصينا الله فيها ما بصير يطوف فيها. فالشيطان خلاهم يتعروا عراه، يطوفوا قالهم عراه. قال هذه الملابس. لذلك إخواني بالعلم الإنسان ممكن يصير عنده توحيد. النجاسات، في ناس عن طريق النجاسة يجي يترك الصلاة. قالوا أنا معي سنة أسبوع ما بقدر أصلي، فبترك الصلاة. بالجهل، جهل يقطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى بسبب الجهل، يفكر النجاسة يعني ما بصير. زي ما لبس عليهم الشيطان المشركين، قال هذه ملابس أنت عصيت الله فيها فما بصير يطوفوا بالبيت فيها، فكان يطوفوا عراة. فلذلك يا إخواني هذه الوسائط بدك تلغيها من حياتك. خلاص الجا الى الله سبحانه وتعالى بدون واسطه، بدون ما تمسح في قبره، ميت مو ميت، بدون ما تطلب منه مدد، بدون ما تطلب منه عون، يا فلان يا علان يا كذا، ما في، يا الله. واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم الايش؟ يخرج من المله. من لم يكفر، طب ليش؟ يعني معقول هذا بيخليك تنقض إسلامك كله، تهدم إسلامك كله، صلاتك وعبادتك وصيامك وحجك وعمرك، عمرتك كلها كل انتقض بسبب إيش؟ إذا واحد يقول هذا كافر يقول هذا لا مو كافر، إحنا نقول ما بنكفر. ها؟ لا، لأنه أنت تكذب رب العزة، تكذب رب العزة. رب العالمين بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأنت بتقول لا، لا ما بصير نكفر يا أخي، ما بصير نكفر الناس، إحنا ناس مسالمين ومعتدلين وعندنا سماحة، لا بنكفر حدا. رب العالمين يكفر وأنت تتورع عن التكفير، هذا كفر، معناته تكذب رب العالمين. لأن موضوع الكفر يا إخواني والتكفير، إنك تكفر أنا بيجي أقول عن الناس الموحدين الناس الملتزمين، بقول عن التكفيرين لأن هم مو فاهمين الدين، فبيعتقدوا إنه الواحد إذا يكفر الكافر، بالعكس تكفير الكافر هذا عبادة، هذا من فمن يكفر رب العالمين. أول شيء من أركان التوحيد إيش قال؟ فمن يكفر بالطاغوت، يكفر يعني يكفر كمان، يتكفر فيه أنت ما كفرت. فمن اعتقد الآن في ناس عنده اعتقاد أنه بشار مسلم ورب العالمين بيّن، طبعا لا يجوز تكفير إنسان إلا إذا ثبت عليه كل الشروط، وقعت عليه شروط التكفير الكفر وانتفت عنه الموانع، هذا وجب عليك أنك تكفر. لكن يعني هذا الباب يا إخواني قلنا أنه هذا الباب يجب أن يؤخذ بحذر، تكون حذر جدا متى تكفر ومتى تمتنع عن التكفير. ما بطلع لك كفر أي واحد إلا إذا انطبقت الشروط كلها، شروط الكفر عليه، شروط التكفير كلها أو الكفر وقعت عليه وانتفت أيضا، مو حتى لو وقعت كلها، لكن قد يكون عنده مانع، يكون عنده تأويل، يكون عنده مثلا إكراه، يكون مكره، سوى هذا الشيء لأنه مكره أو يكون أخطأ خطأ زي اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، هذا كفر. هل نحكم عليه بالكفر؟ أخطأ، هذا مانع من موانع التكفير. الإكراه مانع من موانع التكفير. ثلاثيها إن شاء الله التأويل. لكن إذا انطبقت الشروط كلها وانتفت جميع الموانع وانت امتنعت عن تكفيره أنت تكفر، لأن المسلم عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخواني، عقيدة الفرقة الناجية أنهم يكفرون من كفره الله ورسوله، يكفرون من كفره الله ورسوله. الله بكفره والنبي صلى الله عليه وسلم بكفره وانت تقول لا نحن ما بنكفر. هذه العقيدة هي خلل، خلل، هذا ورع كاذب، معناه تكذب الرسول وتكذب الله وتكذب القرآن. لذلك اعتبر العلماء أن من لم يكفر الكافر، كافر يعني اللي انطبق عليه الكفر، مو أي واحد انطبق عليه شم الكفر، فإذا ما كفرته تكفر. إذا بتقول الشيعة والنصيرية مسلمين مو مكفار تكفر أنت، لأنه عندهم اعتقاد من اعتقاداتهم أن الحاكم الذي يستولي عليهم الحاكم يكون يتجسد فيه الإله. ألا تفكر الناس اللي كانوا يقولوا لا إله إلا بشار؟ مو يعني نفاق، لا، في منافقين أكبر منهم، عندنا في الأردن في أكثر من المنافقين، بس ما قالوا لا إله إلا عبد الله. ليش هو بدأ النصيري؟ لا، قالوا عندهم اعتقاد، اعتقاد داخلي أن لا يتحك لا يستلم الحكم فيهم إلا من تجسد فيه الإله، اعتقاد هذا. فلذلك بيقول لك لا إله إلا بشار عن عقيدة بقولها وبقاتل من أجلها كمان، وانت تقول لا ما بصير، وعلى رأسهم الطاغوت الأكبر بشار بقول لك لا شفناه بصلي العيد. ما بنكفر، ما بصير كفر. في ناس يا أخواني والله يكفر عناصر الدولة الإسلامية، يكفرهم، يكفر السلفية ناس الموحدين ولا يكفر بشار. والله واحد سنة قال إنه ذكروا قدام أمامه قالوا بشار يعني كافر، فإيش قال؟ قال بؤت بها، بقول الذي قال عن بشار كافر بؤت بها، يعني أنت كافر. ومع ذلك هو يكفر السلفية. خلينا نشوف المنقيب يعني كيف تناقض. فلذلك يا أخواني بدنا نعرف نفهم ديننا يا جماعة. طبعا المسميات اللي كنا نسمعها والكلام اللي كنا نسمعه اللي عشعش في اذهاننا ودي الاضرار وهابيين او السلفيين او كذا وهابي، ايش معنى وهابي؟ اكبر عدو للمشركين هم الموحدين يا اخوان، الموحدين. والموحدين طبعا يتمثلوا في اشخاص من ناس يدعو للتوحيد. رب العالمين جعل في كل 100 سنه من يجدد الدين لهذا فهذول الناس من المجددين يا إخواني. محمد عبد الوهاب يقول السب، يقول الوهابيين بالنسبة لمحمد عبد الوهاب لو إله كتاب التوحيد، كتاب التوحيد اللي هو حق الله على العبد، كتاب التوحيد، اقرأ كتاب التوحيد. في واحد تاب من الصوفية، كان صوفي من ألقاب الصوفية، تاب قبل فترة يجي أعطى درس هنا يتذكره اختيار بعد صلاة العشاء، هذا كان صوفي تاب إلى الله سبحانه وتعالى من وراء كتاب التوحيد. كان سبب توبته إنه الشيخ الطريقة تبعه قال له هذا حكي هون في عندك بين الضقة وبين الزور منطقة ماذا عارف نسيت في له إصدار حتى أيوة صبيحي مش عارف. المهم قالوا له في واحد شيخ وهابي في المنطقة الفلانية اللي بقتله بدخل الجنة، اللي بقتله بدخل الجنة. فقال وأنا تبرعت في دخول الجنة، قال أنا مستعد. فقال ذهبت إلى المكان اللي قال شو مشتغل، أخذت عنوانه شو مشتغل شو، قالوا إمام مسجد خطيب. خطيب؟ قال كيف خطيب اللي بقول أنا وهابي، أنا لا بصلي على النبي وما بحب النبي. المهم أعطوه معلومات، قال فرحت. قال مجيت، كان رحت يوم جمعة وقاعد أخطب على المنبر عزل. قال سألت قالوا لي هذا هذا فلان يعطي نفس العنوان. قال فلما جلست حضرت الخطبة إيه الرجل يتكلم عن الرسول يصلي على النبي، إيه الكلام اللي سمعته غير والكلام اللي اسمعه من الزلمة غير. فبدأت يعني أغير باللي يعني أنا ما أسلم عقلي للناس، مش ربنا أراد أن يهديها الإنسان. فالمهم بعد إصرار عليه قال له أنت وهابي؟ يقول الشيخ قال له لا أنا مش وهابي. قال له المهم تعرف شو معنى وهابي؟ قال له أنا بس ما نقول وهابي. المهم أعطاه كتاب التوحيد بس ما علي جلد الخورة تبعته جلد مكتوب عليه محمد بن الوهاب، أعطاه الكتاب بدون منه. قال اقرأ الكتاب هذا وراجع لي بعد ما خلص. قال فأخذت الكتاب وقرأت الكتاب وإذا فيه كلام يعني كله كلام من كلام الله سبحانه وتعالى وكل آيات قرآنية وأحاديث وإشي مقنع بتكلم عن التوحيد توحيد الله وهذا الأنبياء كله جاءت له. قال فأعجبني الكتاب وقرأته مرتين وثلاث مرات. قال أنا رجعت الكتاب وقلت والله هذا الكتاب جيد يعني في عندك كتب زي هيك؟ قال عارف هذا الكتاب لمين؟ قال لمين؟ قال هذا محمد عبد الوهاب اللي هو نسبة الوهابيين له. قال هذا محمد عبد الوهاب. قال بدأت أراجع حساباتي وبدأ من تلك اللحظة قصته طبعا طويلة وكذا. قال له الشيخ نفسه قال بتروح للشيخ تبعه شيخ الطريقة بس في عندهم قال نشيد بنشدوه في شرك طبعا هذا النشيد إني رجيت فلان مش عارف إيه كذا. قال بدأ بتروح بتقول بدأ بتقول رجيت فلان بتقول رجيت يعني رجوت الله وحده ولا شريك كذا بس حطوا الكلمة هذه بدل الكل رجيت فلان. قال بفعل ذهبت ورحت للشيخ قال هو قاعد يتغدى وأنا قال أخذت الدفل وصرت أنشد وحكيت الكلمة بدل ما أقول فلان حطيت الله وحده ولا شريك له. قال هو طلع فيني يقول لي هذا صاير وهابي يا كلب. قال منها عرفت انه هذول الجماعه كانوا يودوني على جهنم على جهنم فالله سبحانه وتعالى انقذني قال من هذا من هذا الشرك. وي رجل لحد الان حي يرزق اجى قبل فتره هون قبل شهر او اقل اعطى درس بعد العشاء هون جاء في التيار الان صار هذا الاصدار شفته له انا قبل حوالي 10 سنوات لما شفته هون تذكرته. فالشاهد يا اخواني ان الاشياء اللي كنا نسمعها اول ما تعشش هذه الأشياء وتعطل عقلك خلاص زي ما كنت تسمع هذا له علاقة في الإيش في النفس بيقول بتكلم عن النفس يا أخوان له علاقة في النفس الإنسان خلاص في أشياء رسخت في ذهنه أفكار صارت عنده أفكار أصبحت حقيقة أصبحت واقع في الحياة ما بيقدر يغيرها صعب يغيرها. طيب نقف عند ناقض الرابع إن شاء الله نقف عند ناقض الرابع إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.